ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مشروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا بل صار لما عب البلاء عمت الشرور والمعاصي كثر السفهاء لم يستنكر صرع الشيطان لهم باتباع الشهوات وركوب المنكرات عصيان الله عز وجل هذا هو الصرع الذي فيه الهلاك نسأل الله العافية. ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مشروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا بل صار لكثرة المشروعين عين المستنكر المستغرب خلافه عين المستنكر المستغرب خلافه بل صار لكثرة المشروعين عين المستنكر المستغرب بل صار لكثرة المشروعين عين المستنكر بل صار لكثرة المشروعين عين بل صار لكثرة المشروعين عين خلافه أحسن الله إليك هنا شكلها بالنص بل صار لكثرة المشروعين عين المستنكر المستغرب خلافه فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مشروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم فمنهم من أطبق به الجنون ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى فإذا فاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط فصل وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير تام وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية. وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير تام وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية وقد تكون لأسباب أخرى كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل يسقط ويظهر فيه الزبد غالبا وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها لا سيما إن تجاوز في السن 25 سنة وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره فإن صرع هؤلاء يكون لازما قال بقراط إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا إذا عرف هذا فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بصبرها على هذا المرض ودعا لها ألا تتكشف وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية، وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا، وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب، وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، ويجوز أن يكون من جهة الأرواح، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر والستر، والله أعلم. هو واجب تداوي مستحب، ولهذا قال إن جئت صبرتي ولم يدعو لها ولكن الجنة، دل على جواز الصبر على المصيبة على المرض لطلب الأجر. يعني لو قال الشيخ بترك المرأة العلاج من أجل التوكل على الله ومات بسبب ذلك، ما في بأس، العلاج أفضل عباد الله، تداوي ولا تداوي بحرام، العلاج أفضل، سنة العلاج تداوي، لا لا يشق على نفسه ولا يشق على غيره، لا يشق على الجنة يعني. حسن الله إليك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النساء. روى ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. حاشية. أخرجه ابن ماجه في الطب باب دواء عرق النسا ورجاله ثقات. وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح. عرق النساء وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زال نزوله وتهزل معه الرجل والفخذ. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما المعنى اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النساء خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق عام من النسا فهو من باب إضافة العام إلى الخاص، نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة الحال باللام، الحالي الحال، أحسن الله، باللام الحادث الحال الحال، أي نعم.

والكي أحيانا يساعدان على علاجه. انتهى. اللهم صل. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه. روى الترمذي في جامعه. نعم. يقال يلينه ويلينه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. يمشيه ويلينه. ما في معنى. أحسن الله. الآن هو لينه. نعم. نعم. روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم. قال حار جار. قالت ثم استمشيت بالسنا فقال لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا. روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم. قال حار جار. قالت ثم استمشيت بالسناء فقال لو كان شيء يشفي من الموت لكان السناء. حاشية. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وفي سنده جهالة لكن يشهد له الحديث الآتي فيتقوى به. انتهى. وفي سنن ابن ماجه عن إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت عبد الله بن أم حرام رضي الله عنه وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. أخرجه ابن ماجه والحاكم وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي وهو ضعيف وفي التهذيب وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد له الحديث السابق. ما هو السنة؟ سمونها العشرس الآن، سمونها الناس العشرس. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقوي هذا مع أن هذا ضعيف وهذا ضعيف. محل نظر. لكن تجارب العمدة في هذا تجارب. السنة مسلم ولين. لكن أحسن الله إليك إذا كان هذا حديث فيه ضعف والذي والطريق الآخر فيه ضعف. يختلف الضعف، لا بد يدرس يعني. قد يقوى الضعف قد يضعف، قد يقوى قد يضعف. إذا كان الضعف يسير يستأنس. أحسن الله إليك. قوله بماذا كنت تستمشين أي تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف فيؤذي باحتباس النجو، ولهذا سمى الدواء المسهل مشيا على وزن فعيل. ولهذا سمي الدواء المسهل مشيا على وزن فعيل. وقيل لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة. وقد روي بماذا تستشفين فقالت بالشبرم، وهو من جملة الأدوية اليتوعية. أحسن الله إليك. حاشية. اليتوع كصبور أو تنور، كل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع، والمشهور منه سبعة الشبرم إلى آخره. وهو من جملة الأدوية اليتوعية، وهو قشر عرق شجرة، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. وقوله صلى الله عليه وسلم حار جار ويروى حار يار. قال أبو عبيد وأكثر كلام بالياء. قلت وفيه قولان أحدهما أن الحار الجار بالجيم الشديد الإسهال فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال وكذلك هو. قاله أبو حنيفة الدين وري. والثاني وهو الصواب أن هذا من الإتباع الذي يقصد به تأكيد الأول ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه كقولهم حسن بسن أي كامل الحسن، وقولهم حسن قسن بالقاف، ومنه شيطان ليطان وحار جار، مع أن في الجار معنى آخر وهو الذي يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه. ويار إما لغة في جار كقولهم صهري وصهريج والصهاري والصهاريج، وإما إتباع مستقل. وأما السنا ففيه لغتان المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس في الدرجة الأولى يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جذم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه. وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقاق العارض في البدن، ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والحكة والصرع، وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا، ومقدار الشربة منه 3 دراهم ومن مائه 5 دراهم. وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجم كان أصلح. قال الرازي السناء والشاه ترج يسهلان الأخلاط المحترقة وينفعان من الجرب والحكة، والشربة من كل واحد منهما من 4 دراهم من 4 دراهم إلى 7 دراهم. وأما السنوت ففيه 8 أقوال، أحدها أنه العسل، والثاني أنه رب عكة السمن، أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، يخرج خططا سوداء على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي. الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس به، قال ابن الأعرابي. الرابع أنه الكمون الكرماني. الخامس أنه الرازيانج، حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب. السادس أنه الشبت. السابع أنه التمر، حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ. الثامن أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أن يخلط السناء مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته على الإسهال، والله أعلم. وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. والمشي هو الذي يمشي الطبع ويلي. وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. والمشي هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج. على الحاشية: أخرجه الترمذي وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف. اللهم استعانهم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. أكثر ما فيها التجارب، التجارب الأطباء يمدلهم في مهي غالب، فإذا جرب الشيء ضعيف منفعته حصل به التداوي لا من جهة الإسهال ولا غيره. نعم، أحسن الله إليك. نعم، اللهم السلام. تحجر ما يصح، لأن اللي جاء بعدهم غير منصرف فليجلس أو لا، يشبه التحجر في الصفوف، ما ينبغي فعل هذا، في مضرة على غيرهم ودعوة لهم إلى كسل. شخص تعاطى دواء فسقط شعره كله، هل يجوز له أن يكحل حواجبه بالكحل؟ وكذا المرأة التي سقط حاجبها. ما أعلم كحل، أقول ما في شيء، ما ليس بنمص ولا شيء، بل في جمال تعويض. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما. هذا الحديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي. فأما الفقهي فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه هذا الصحيح. والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض أمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه، ومن منع منه قال: أحاديث التحريم عامة وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما، ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما أم لا. والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص، وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به، كقوله لأبي بردة رضي الله عنه في تضحيته بالجذعة من المعز: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين. وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا. وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحرير لما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير. هذا كله واضح فيه أن لبس الحرير محرم على الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لعدم وجود ما يستر به عورته أو للدواء الحكة جاز لبسه كما أذن الزبير وعبد الرحمن، وكما تبع الميتة للضرورة فالضرورة لها أحكامها، وكما يجوز أن يصلي في أوقات النهي في مسائل خاصة كوات الأسباب كصلاة الكسوف تحية المسجد صلاة الجنازة في وقتين الطويلين صلاة الجنازة. وهذا الكتاب الذي ذكره المؤلف لم نقف عليه ولا ندري هل موجود أو مو موجود، هل اطلع عليه أحد منكم يا أخوان؟ التحرير في لباس الحرير، التحرير في لباس الحرير، التحبير بالباء نعم تعاتب عليه طبع نعم. في أي حد رخص في ربا الفضل؟ ربا الفضل يعني هو يقول هنا أن ربا الفضل هذا كان لسد الذرائع ليس في أصل تحريم الربا، اللي أنا وسيلة الربا نسبة النسيئة يعني أشد تحريم النسية أشد كما في الحديث وصل إنما الربا في النسية لا ربا، يعني معظم الربا وأكثره النسية، حرم الله ربا الفضل لأنه وسيلة إلى النسية. سلمك الله، بعض النساء يذهبون إلى تاجر الحلي فيعطونه حلي قديم ويأخذون بنفس الوزن حلي جديد ويدفعون الفارق، هل هذا يصح؟ لا ما يصح، ربا الفضل ما يصح. أحسن الله إليك، لباس الحرير يا شيخ ما نحتاجه لضرورة فهل يباح له مطلقا بدون تحديد المقدار؟ الله أكبر، لا قدر حاجة نعم. أحسن الله إليك. فصل. وأما الأمر الطبي فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع جليل الموقع، ومن خاصيته تقوية القلب وتفريحه والنفع من كثير من أمراضه، ومن غلبة المرة السوداء والأدواء الحادثة عنها، وهو مقوٍ للبصر إذا اكتحل به، والخام منه وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى، وقيل حار رطب فيها، وقيل معتدل، وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه، وربما برد البدن بتسمينه إياه بتسمينه. حسن الله إليك. قال الرازي والإبريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطن، يربي اللحم، وكل لباس خشن فإنه يهزل ويصلب البشرة وبالعكس.